شركة المساهمة. شركة المساهمة هذه في العصور الحديثة هي من أهم الشركات. لكن الأول نتكلم عن الشركات عندما نسأل الإخوة. لما قلنا الشركة ما معنى الشركة لغة واصطلاحا ودليل مشروعية الشركة؟ المفتي الصومالي الأستاذ اللبناني قل لي لا أعرف. ليش؟ أيوة كنت غائب. أنا ما غبت، أنا كنت بدرس. لا قلها قلها كنت شكل التاء يا ولد. إيه كمان صحيح أنت كنت غائب. الغرض المقصود بأن الشركة الحضر يقول بأن الشركة ممتاز ممتاز. وإيه الثاني؟ تعرف الحنابلة جيد جدا لما أتكلم فيه. طيب قلنا شركات، شركات عقود، وشركات شركات عقود إما شركات أموال أو شركات ها وجوه أو شركات أعمال، وهي شركات الأبدان يا طب. شركات أعمال هي شركات الأبدان. وقلنا الشفائية في كل هذه الشركات لا تقبل بها بحال من الأحوال، كلها لا تصح عندهم لأن الغرر فيها كما بينا، وأن الشركة الوحيدة التي تصح هي شركة إيش؟ الأموال، النقد من الدراهم. طيب أما شركة الأعمال شركة الوجوه هي شركة مدينة. ده الحق، شركة الوجوه شركة مدينة، بأن رجل يكون له وجهة عند أحد فيشتري سيارات بالدين بالذمن ويضمن هذا المال، ويضمن هذا المال، والآخر أيضا يشتري سيارات بوجهات. إن هو الناس إما خامل وإما إيش؟ وجيه. الناس إما خامل وإما وجيه. خامل يعني ليس له وجهة عند الناس، لو راح مدفوع بالأبواب، وهذا لنعم الرجل. الإنسان قال من أشير إليه بالبنان فلا تعدوه، ولا نعم رجل رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب إذا أقسم على الله أبره، ورب معروف قد استخدم وجهه لرضا الله جل في علاه. دعك من الناس، وعند المحك يظهر حقا، عند المواقف يظهر الرجال. إن أردت أن تعرف الرجال حقا أنت لابد أن يظهر الرجال عند المواقف، المواقف التي تحلل لك معادن شخصيات. فهنا نقول رب رجل بذل وجهه لله جل في علاه من أجل نفع الآخرين، هذا هدي لله، ما كان لا دم واتصل، ويكون هذا نعمة من يشار إليه. أما الخامل فيكون أفضل في كل أحواله، لأنه بين ربه لا في علاه، والرياء لا يدخله ولا السمعة تدخله، وهو كما وصف الإنسان بأشعة أغبر مدفوع بالأبواب. فإذا الناس إما خامل وإما وجيه. الوجيه هنا يقول ما لي لكن بوجهاتي سأشتري السيارات، يقولون أنت عندنا كالذهب نعطيك السيارات وسيسد من الذمه، صار المال إيش دينا في ذمتي. والآخر نفس الأمر، والثالث والرابع والخامس، فاشتركوا جميعا في اشتراك السيارات، فصنعوا أو قل أقاموا معرضا للسيارات بالدين، وعلى الربح يكون بينهم بنسبة معلومة بين الجميع، سواء بنسب متفاوتة بنسب متساوية، إنما البيع عن طلب. هذه الشركة الشافعية يقول أنها لا تجوز على نظر النظرية، وأن فيها الغرر كما فصلنا الأسبوع الماضي. ولما ثلاثة قالوا تجوز، هذه شركة الإيش؟ الوجوه. الشركة الثالثة شركة الإيش؟ اللي هي الأبدان، شركة الأعمال. إن واحد يحترف حرفة يكون متقن فيها جدا، والآخر يحترف حرفة. شركة الأعمال على قسمين، حرفة واحدة موحدة أو حرف مختلفة. حرفة واحدة رجل بقال، رجل حداد، رجل حجام، فاشتركوا الحجامون جميعا في الحجامة في يوم في كل أو في أسبوع أو في، يأتون بالصندوق ويجعلون الأجرة في الصندوق، وفي آخر الشهر يقسمون المال بالسوية بينهم. هذه شركة الوجوه. والحنابلة كما قلنا يقولون مع الجمهور أنها تصح، أو بالحرف المختلفة على ضوابط في المسائل الفقهية لسنا بصدد الكلام عليها. هذه شركة الوجوه، وأنا أدين الله بأن شركة الأعمال وشركة الوجوه أنها باطلة لا تصح. أنا أدين الله بذلك الغرر فيها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر عموما لا يصح بحال من الأحوال في هذا، وهي مادة قوية للنزاع. يبقى لنا الكلام عن شركة الأموال، أنها شركة إما شركة مفاوضة وإما شركة إيش؟ عنان. شركة الأعمال إما شركة مفاوضة أو شركة عنان. وشركة المفاوضة والعنان هي الشركات القديمة، الشركة الحديثة يسمونها شركة الإيش؟ المساهمة. الشركات الحديثة هي شركة المساهمة أو المساهمة، هي تساهم في بناء الاقتصاد حقا. ولذلك العلماء يقولون باتفاق بإجماع شركة المفاوضة وشركة العنان تجوز باتفاق، لأن استنماء المال مقصد من مقاصد الشريعة، لأن المال قوة اقتصادية للأمة الإسلامية تستطيع بها أنها تتقدم لا تتأخر. فاستنماء المال هذا مقصد من مقاصد الشريعة، وأعظم سبل استنماء المال شركة المفاوضة شركة العنان. إيه شركة المفاوضة شركة العنان؟ شركة المفاوضة وشركة العنان يتفقان ويفترقان، يتفقان بأنها على نقد من الدراهم، بأن كثير من المساهمين يأتون بأموال كثيرة يضخون هذه الأموال وتقام الشركة بهذه الأموال، وبعد ذلك يكون الربح بينهم على السوية، ولكن وهذا هذا باتفاق شركة العنان وشركة المفاوضة. يبقى شركة المفاوضة وشركة العنان هي اشتراك اشتراك المشتركين بايش؟ بنقد من الدراهم بالمال. ويفترقان بان شركة المفاوضة بان كل شريك فوض الاخر في التصرف، لا حرية التصرف، يبيع السيارات، يشتري السيارات، يقادم عليه دين، فهذا تفويض في التصرف. يبقى فيها اسمها اريحية التعامل بين الشركاء، طبعا بشرط الا يضر بالاخرين، هذا شرط، لانه لو ثبت انه يريد الاضرار فهو يتحمل ويضمن، مفهوم؟ يبقى اذا هذه شركة المفاوضة. شركة العنان لا، هذا الخلاف بينهم، كأنه يأخذ كل شريك بعنان الفرس، الفرس هيتقطع 4-5، كل واحد من الشركاء أخذ بإيش؟ بالعنان. دي معناها إيه؟ عشان تتصور في العصر الحديث، هو أن أنت تقول هذا الشيك لا يكون نافذا إلا بخمس إمضاء شركاء. يبقى الشيك عشان ينتهي لابد من إمضاء الأول، ثاني، ثالث، هذا موجود أو غير موجود عندكم؟ هذا هو، هذا يسمى شركة العنان، أنه كل واحد من الشركاء واخذ بعنان الفرس، لا يستطيع أحد أن يستقل به بحال من الأحوال، لا يستطيع أحد أن يستقل به بحال من هذه شركة العنان. طيب شركة المساهمة أصلها شركة عنان أو شركة مفاوضة، شركة العنان باتفاق تصح، العلماء يقولون ويصح بإقرار النبي وبمعاملة المسلمين قديما وحديثا بالإجماع، والناس يحتاجون إلى استلماء المال، والأصل في كل معاملة حلف، والدلالة التقريرية بأن السائب بن يزيد تعامل مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، هذا بمال وهذا بمال، الشراء والبيع، فلشركة عنان هو الآن، وكان يقول مرحبا بأخي وإيش وشريكي، مرحبا بأخي وشريكي، فقالوا إذن هذا الأصل. شركة المساهمة هي الشركة الحديثة كما انتقل إليها المصنف، الشركة الحديثة، شركة المساهمة ما معناها؟ أن يأتي الشركاء أو قل لا يأتي الشركاء، شركة ضخمة في أعمال ضخمة، الأعمال الضخمة مثلا كالصلب والحديد أو الغزل والنسيج، أعمال ضخمة، والأعمال الضخمة هذه عصب اقتصاد، هذه الأعمال الضخمة تحتاج لضخ أموال ضخمة، صحيح ولا لا؟ فلذلك لما نقول الشركة الكبيرة هذه تحتاج إلى أموال كثيرة، يبقى نحتاج لشركاء كثر، فللشركاء الكثر تتجزأ الأسهم، فنجعل هذه الشركة على إيه؟ على أسهم، ونعرض الأسهم السهم ب100,000، مفهوم؟ يشتري هذا السهم والآخر يشتري 10 أسهم والآخر يشتري 100 سهم، ويكون الاتفاق بعد شراء الأسهم أن المال يختلط دون التمايز، ده شرط، وهذا عند الشافعية وعند الجمهور أصلا، لكن هو الذي أجلاهم الشافعية، ده شرط بحيث أن إيش؟ بحيث أن الربح والخسارة على الجميع فلا يتمايز، ثم تعرف نسب الأسهم، وبعد ما تعرف نسب الأسهم إذا والعمل، يبقى الربح يكون على النسب والخسارة أيضا تكون على النسب. في شروط حتى نقول، يبقى إذا أصل الشركة المساهمة هي ترجع إلى الأصل الأصيل، لذلك أنا أقول إخواني الكرام أي شيء حديث لا يمكن إلا وله إيه؟ لذلك لما تيجي تقول لي النجم اللامع في سماء الاقتصاد وهو ما يعرفش الوضوء، نواقض الوضوء إيش؟ طب سيبه ما يعرفش نواقض الوضوء إيش؟ لا يعرف الفرق بين بيع الغرر وبيع الضرر، والله لا نجم ولا إيش ولا نيزك ولا هو شعاع ولا شيء، لأنه في النهاية سيبحث لك حتى تدر الربح وانت لا تدري الحلال الحرام، لأنه لا يعرف، هو نفسه لا يعرف، فلا بد أن تعرف أنه عنده علم راسخ أصيل، لأن كل المستحدثات هذه فروع، فالذي يتقن الفرق ولا أصل له يبقى ده بيعمل إيش؟ لا ده بيطير في الهواء، وبعد ما يطير عباس بن فرناس لما يطير في الهواء ماذا يحدث؟ هيقع على الأرض يموت، لكن إذا كان عنده أصل خلاص، يبقى النجم حقا اللامع في سماء الاقتصاد أو في سماء غير الاقتصاد لابد أن يكون إيه؟ عالما، لابد أن يكون عالما فقيها، لابد ليطعم الحديث بالقديم ليرد الأمر للأصل. فشركة المساهمة أصلها شركة المفاوضة العنان، هذا الأصل فيها. إيش اللي فارق؟ اللي فارق ضخ إيه؟ الأموال الضخمة، واللي فارق تجزئة الإيه؟ الأسهم، الأسهم فقط. فلذلك نقول إيه بقى إذن هذه الشركة شركة قديمة أصالة وحديثة مسمى شركة المساهمة اللي هي الأسهم وبيع الأسهم وطرح الأسهم في الأسواق. نقول لتصح هذه الشركة لابد من أموال. يبقى إذا كانت الأموال نقول أولا إقامة الشركة تكون الشركة حقيقة موجودة ويكون السهم سهم بجزء في الشركة حقيقي لا وهم. إن المشكلة في الأسهم إنه ممكن يبيع لك سهم إيش وهم. المسألة كلها متاجرة مال بإيه بمال. وكثير من بيع الأسهم في البورصات بيحدث فيها مثل هذا تكون فيها بيوعات وهمية وفي بيوعات حقيقية. فلذلك لابد اللي بيدخل البورصة ينتبه لإيش ينتبه لمثل هذا. لأنه لو كان وهميا دخل بالمال بالمال والغش والغرر وهذه المسائل. ولو كانت حقيقية صحيح يبقى لازم السهم يكون إيش المطروح في الأسواق السهم يكون حقيقيا صحيح. والشركة أيضا نفس الأمر أيضا أن يكون السهم معلوم غير مجهول لنفي الغرض. مفهوم ولا لا؟ نعم أن يكون معلوما سعره وجزءه. طبعا سعر وجزء لان بالجزء هتستتبع الخساره والربح كيف يكون لابد ان يكون معلوما. طيب وايضا لابد ان يكون تعامل الشركه في ايه في الحلال. فالشركه الضخمه دي لو كانت لا تتعامل الا في ذبح الخنزير وبيع الخنزير فلا يجوز. لا يجوز المسلم ان يشتري سهما في مثل هذه الشركه او تبيع الخمر فقط مثلا. لكن لو كانت مختلطه العلماء قالوا ننأى عنها وبعض ما يقول لا نعمل بها. والحق أن ننظر في الاختلاط. لو كان الاختلاط المحرم أقل من 5% أو 10% على التسهيل يعني والتسهيل وإن كان بعضهم ضربها بعشرين لكي يقول له 10% له أن يدخل فيها. ثم عندما يأتيه الربح ماذا يفعل؟ يتصدق ب10% يتصدق بهذه الجزئية فقط أو بهذه النسبة من الربح الذي أتاه. هذه النسبة لشركة المساهمة. فيبقى إذن الشروط كما قلنا تتعامل في الحل ولا يكون قوام الشركة قروض ربوية. لا يكون قوام الشركة قروض ربوية حتى يحل لك أن تشتري هذه الأسهم. الأمر الثاني يكون السهم معلوما أن يكون حقيقيا. بهذا يكون قد صح العمل أو الاشتراك مع هذه الشركة وهي شركة المساهمة ويتنزل تحت الشركات إن شاء الله. الأسبوع القادم نبدأ في الكلام على عقد الاستصناع وما له وما عليه وهل هو حديث حقا كما قالوا أم هو له أصل قديم.